بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المنادى. باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. النداء معروف، تقول: يا زيد، يا محمد، يا طالب العلم، وله أحكام وله مسائل. هنا ذكر أن المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذان الاثنان لهما حكم مستقل، والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه الثلاثة لها حكم مستقل كما سيتضح إن شاء الله. وأقول: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، المطلوب إقباله مطلقا. حينما تقول لشخص يا زيد، معناها في اللغة العربية أنك تطلب من زيد أن يقبل، واضح؟ المطلوب إقباله. وفي الصلاح النحاء: هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. يا هي أشهر الأدوات، وأخوات يا هي الهمزة. يا مثل ماذا؟ مثل يا زيد. وأخوات يا، أخوات يا ما هي؟ الهمزة. نحو أزيد، أزيد، أقبل. هذه الهمزة همزة ماذا؟ همزة نداء، وليست همزة استفهام. نعم. طيب، وأي، نحو أي إبراهيم تفهم، أي هنا حرف نداء. وأيا، نحو قول الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. هذه ليلى بنت طريف الخارجية، ترثي أخاها الوليد. طيب، فتقول، تخاطب شجر الخابور، تخاطبه وتقول له لشجر: أيا شجر الخابور، يعني يا شجر الخابور، ما لك مورقا، يعني ما لك، قد أورقت، يعني أخرجت الورق. كأنك لم تجزع على ابن طريفي، يعني يبدو أنك لم تحزن على موت أخي، لذلك أنت تثمر وتخرج الأوراق. لو كنت قد حزنت على موت أخي لكنت لم تنبت، واضح؟ فهي من شدة حزنها تتخيل أن جميع الأشجار والنباتات والجمادات والإنس كلهم قد حزنوا على موت أخيها، واضح؟ فتى لا يذوق إلا من التقى. هي قصيدة جميلة جدا، هذا البيت من أشهر أبياتها، والقصيدة أطول من ذلك. والخابور هو نبت أو شجر له زهر زاهي المنظر، أصفر أصفر جيد الرائحة، تزين به الحدائق، كما ذكر ذلك عندكم في الحاشية رقم واحد. ثم قال: وهيا، نحو هيا محمد تعالى. إذن كم أداة ذكر الآن؟ يا، همزة، أي، أيا، هيا. إذن أدوات النداء التي ذكرها المصنف خمسة، لكن مشهور منها ما هو؟ يا. ثم المنادى على خمسة أنواع: واحد، المفرد العلم. ما معنى مفرد؟ نقصد بالمفرد هنا ما قصدناه في باب ماذا؟ الباب السابق، باب، نعم، ما ذكرناه في الباب السابق. ما هو الباب السابق؟ لا، النافية للجنس. قلنا هناك ما المقصود بالمفرد؟ ما ليس، أحسنت، ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. كذلك هنا، هنا حين نقول مفرد فنقصد في المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل ماذا؟ طيب، مثل زيد. زيد مفرد أم ليس مفردا؟ لماذا؟ ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. طيب، رجلان مفرد، رجال مفرد، مسلمون مفرد، مسلمات مفرد، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما مثال المضاف؟ مضاف مثل طالب العلم، رسول الله، كتاب الله، كعبة الله، ناقة الله، هذا كله مضاف ومضاف إليه. واضح؟ أما الشبيه المضاف قلنا لكم أمس لن نشرحه لأنه طويل، وإنما فقط نكتفي بحفظ المثال. ما هو مثاله؟ قلنا لا، أحسن، لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا كثول. وهنا أيضا سنقول يا طالعا جبلا. طيب، ثم المنادى على خمسة أنواع المفرد. العلم، العلم معروف، تذكرون العلم مثل ماذا؟ علم على رجل، علم على رجل ما مثاله؟ محمد. علم على امرأة؟ فاطمة. علم على دولة؟ قطر. علم على عاصمة؟ دوحة. هكذا، إذن الأعلام متنوعة. طيب، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان، يا فاطمتان، يا محمدون، يا فاطمات. واضح هذا؟ هذا كله ما نوعه؟ مفرد ماذا؟ علم. كيف نعرف المفرد العلم؟ سنعرف بعد قليل، ولكن نأخذ نبذة يسيرة. نقول يا محمد، يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل، لا أحسن، في محل نصب، في محل نصب منادى. نحن ماذا ندرس؟ لا تنسوا أننا ندرس الأسماء أحسنت. إذن محمد، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا بني على الضم؟ نقول لأنه يشبه القاعدة التي درسناها أمس، كما أن اسم لا يبنى على ما ينصب به، كذلك هنا في المنادى يبنى على ما يرفع به. محمد كيف يرفع؟ بالضمة. إذن سنبنيه على الضمة. محمدان كيف يرفع؟ بالألف. إذن سنجعله مبنيا على الألف. رجال كيف يرفع؟ بالضمة. إذن في النداء سنجعله مبنيا على الضمة. تمام. مسلمون كيف يرفع؟ كيف يرفع مسلمون؟ بالواو، لأنه جمع مذكر. طيب، إذن هنا في النداء سنبنيه على الواو. أحسن. مسلمات كيف يرفع؟ مسلمات كيف يرفع؟ يرفع بالكسرة؟ يرفع بالضمة. إذن هنا سنبنيه على الضمة. واضح ولا ليس واضح؟ يبنى على ما يرفع به بس. طيب، ماذا بقي؟ طيب، فاطمتان كيف يرفع؟ بالألف، لأنه إذن في النداء سنجعله مبنيا على الألف. وكله في محل نصب منادى. واضح؟ طيب، حتى أتأكد أنكم قد فهمتم، لابد أن نعرب، كل واحد منكم يعرب مثالا. يا محمد، أنا سأعرب هذا، يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. سو البناء لا يحضرني الآن. هو نستطيع أن نجيب بجواب، يعني جواب عام، ليس جواب خاص، جواب عام، أن نقول العرب تكلمت هكذا، لكن النحاة عندهم تعليلات، عندهم تعليلات خاصة. لكن إذا أردنا أن نجيب بإجابة عامة كمخرج، نقول هكذا العرب تكلمت فقط، هذا هو السبب. طيب، عندك محمد، يا فاطمة، استمعوا جيدا لأن الكل سيعرب. يا فاطمة، أحسن، خلاص يكفي. منادى، تقول فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب، إبراهيم، يا محمدان، نعم، مبني على ماذا؟ ها على ما أسمع الألف. أحسنت. لماذا الألف؟ لأنه أحسنت في محل محل. أحسنت محمد. يا فاطمة أحسنت. الشيخ أحمد. يا محمدون. نعم. منادى مبني على ماذا؟ على ماذا؟ هنا يوجد شيء ينوب عن الضمة. نعم. إذن منادى مبني على الواو في محل. نعم. في محل نصب منادى. طيب يا فاطمات. لا يا فاطمات. أحسنت. في محل في محل نصب. طيب الثاني النكرة المقصودة. النكرة يقسمها النحاة إلى قسمين، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. نكرة مقصودة يعني هو لفظه نكرة ولكنك تقصد شيئا معينا، مثل حينما أقول مثلا لمحمد مثلا الآن. طيب لو قلت لمحمد قلت له يا رجل، كلمة رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة، لكنها مقصودة لأني أقصد أخاكم محمد، صح ولا لا؟ أقصد، ما قصدي بكلمة رجل، هل أقصد بها جنس الرجال أم أقصد بها الرجل الذي أمامكم؟ إذن هذا يسمى نكرة إيش؟ مقصودة. واضح؟ يعني تقصد شخصا طالبا معين، رجلا معينا. لو قال الأستاذ يا طالب قف لأحد الطلاب في الفصل، لو قال المعلم لأحد الطلاب في الفصل يا طالب قف، هل هو يقصد جنس الطلاب؟ هل هو يقصد طالب غير معين أم يقصد طالبا معينا؟ طالب معين، هذا يقال له نكرة مقصودة. خلاص اتضح؟ طيب ما حكم النكرة المقصودة؟ حكم النكرة المقصودة كحكم العلم المفرد. ما حكم العلم المفرد؟ ما يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم. إذا قلت يا ظالم وأنت تقصد إيش؟ أحسنت، تقصد واحدا بعينه، هذا يقال له نكرة مقصودة. طيب يا ظالم نفس الإعراب، نقول يا حرف نداء، ظالم منادى مبني على الضم في محل نصب. نكتب كقوله تعالى يا جبال أوبي، هذا نكرة مقصودة أم غير مقصودة؟ هو ليس خطابا لكل الجبال، وإنما هو خطاب لجبال معينة التي طلب منها أن تؤوب مع داود. طيب إذن هو منادى مبني على الضم في محل. نرجع إلى المفرد العلم. المفرد العلم نكتب آيات كقوله تعالى يا نوح، منادى مبني على الضم في محل نصب. يا لوط، منادى مبني على الضم في محل نصب. يا صالح، قد كنت فينا مرجوا، منادى مبني على الضم في محل نصب. يا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، منادى مبني على الضم في محل نصب. آيات كثيرة جدا، مفرد العلم مليان. النكرة المقصودة إيش كتبتم من آية؟ كتبتم يا جبال أو بمعه. نكتب آية ثانية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، هذه نكرة مقصودة وهذه نكرة مقصودة. الثالث النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة الآن رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 هذا سهل جدا. لماذا؟ لأن رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 حكمهم واحد. ما حكمهم؟ النصب. تقول منصوب مباشرة، لا تقول مبني على كذا في محل نصب، لا، على طول تقول منصوب على نصبه كذا. واضح؟ النكرة غير المقصودة مثل أن تقول تقول مثلا يا رجلا، هنا أنت تقصد رجل معين أم غير معين؟ أنت ما تقصد رجل معين. يقولون مثل ماذا؟ يقولون مثل شخص أعمى، أعمى يريد أن يتجاوز الشارع من جهة إلى جهة، فهو يقف ويقول يا رجلا خذ بيدي. هل هو يقصد رجلا معينا أم يريد أي رجل يأخذه إلى الجهة الثانية؟ أي رجل. إذن هذا نكرة غير مقصودة. واضح هذا؟ وكذلك حينما يقول معلم للطلاب الفاصل يا طالبا أغلق الباب، هو المعلم لا يهمه من يغلق الباب، المهم أن الباب يغلق. فلو قام أي طالب وأغلق الباب حصل المقصود، صح؟ إذن هو هنا هل يقصد طالبا معينا؟ لا، وإنما هي نكرة غير مقصودة، يعني أي طالب، أي طالب منكم يقوم ويغلق الباب. واضح؟ حتى لو هو المتكلم يستطيع أن يجعله مقصودا، يستطيع أن يجعله غير مقصودا، على حسب أنت ماذا تريد. إذا تريد طالبا معينا تقول يا طالب، وإذا تريد طالبا غير معين فتقول يا طالبا. وهم سيفهمون، إذا أنت تقصد طالب معين تقول يا طالب، يعني المخاطبون إذا كانوا يعرفون القواعد فسيعرفون أنك تقصد طالب معين أو غير معين. واضح هذا؟ طيب، النكرة غير المقصودة لم يذكر له مثالا في القرآن الكريم. طيب، النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه. خطيب المنبر حينما يقول يا غافلا تنبه، هل هو يقصد أحد الحضور في المسجد أم يقصد أي غافل؟ أي غافل. يا مسلما اتق الله، يا عبد الله، لا هذا مضاف، لكن يا مسلما يا مؤمنا اتق الله، هل هو يقصد مسلم معين غافل معين؟ لا. يا عاصيا تب إلى الله، هل يقصد عاصيا معينا؟ لا، أي عاصي، هذا نكرة غير مقصودة. وهذا من جمال اللغة العربية، يعني انظر فقط ضمة وفتحة تغير المعنى. إذا قلت صح ولا، إذا قلت يا ظالما، مثلا شخص يريد أن ينكر على ظالم لكن يخاف أن يعينه، فيقول يا ظالما اتق الله. حتى لو كان الظالم موجود في المسجد لا يستطيع أحد أن يعاتبه، لأنه نكرة غير مقصودة ولا يقصد ظالما معين، يقول هذه نصيحة لكل الظلمة. لكن لو قال في المسجد يا ظالم اتق الله، هنا سيحقق معه، يعني يقال له من تقصد، من قصدك بالظالم، فلان. واضح؟ هذا من يعني دقة اللغة العربية. فإنه يا غافلا تنبه، فإنه، طيب كيف نعرف يا غافلا؟ سهل، يا حرف نداء، غافلا منادى إيش؟ مباشرة. إيش تقول؟ أحسنت، منادى منصوب على نصب الفتحة، منادى منصوب على نصب الفتحة. إذن ما هو المبني من الأقسام الخمسة؟ اثنان فقط، المفرد العلم والنكر المقصود، والباقي من رقم ثلاثة إلى خمسة كله منصوب. فإنه لا يريد واحدا معينا بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. الرابع المضاف، نحو يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، وكقول الصحابة يا رسول الله، هذا كثير، يا طالب العلم، يا رسول الله، يا حرف نداء، طالبة منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والعلم مضاف إليه، اجتهد فعل أمر والفاعل أنت. مثاله في القرآن الكريم كثير جدا، كقوله تعالى يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا أبا ذر، نعم، يا مالك ليقضى على ربك. هذا ليس من القسم الرابع، هذا من أي الأقسام؟ نعم، الأول، هذا من مفرد العلم، هذا يصلح مثالا لرقم واحد، المفرد العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. يا أبا ذر، يا حرف نداء، أبا منادى منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف وذر مضاف إليه. يا معشر الجن، يا حرف نداء، معشر منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والجن مضاف إليه. الخامس الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف قلنا أمس أننا لن نشرحه وسنؤجل شرحه إلى قطر ندى إن شاء الله، ونكتفي بالمثال. قلنا أمس طالعا إيش؟ جبلا. هنا كذلك سنقول يا طالعا جبلا. طيب، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا فعله، أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه. نكتب هنا يا طالعا جبلا، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير. هذا كله يا حميدا، يا حافظا، يا طالعا، يا محبا. تقول يا حرف نداء وحميدا وحافظا وطالعا ومحبا، هذا كله منادى إيش؟ منصوب على نصبه الفتحة. ثم قال: فأما المفرد العلم والنكر المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذا الكلام الذي قلناه نحن قبل قليل. وأقول: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. لماذا هذه الأمثلة بنيت على الضمة؟ لأنها صح لا مفرد، لكن لأنها ماذا يعني؟ لأنها ترفع بالضمة. نحن قلنا قاعدة ما هي؟ المنادى يبنى على ما يرفع به. فهنا هذه الأمثلة محمد وفاطمة ورجل وفاطمات، لماذا بني على الضمة؟ لأنه يرفع بالضمة. طيب انظر الباقي: وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف نحو يا محمدان يا فاطمتان. لماذا فاطمتان ومحمدان مبني على الألف؟ لأنه يرفع بالألف. لماذا هو يرفع بالألف؟ لأنه مثنى. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع مذكر السالم فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون. لماذا محمدون مبني على الواو؟ لأنه يرفع بالواو. ولماذا هو يرفع بالواو أصلا؟ لأنه جمع مذكر سالم. نعم. وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو مناب عنها نحو يا جاهلا تعلم. هنا لا يقصد به جاهل معين وإنما أي جاهل. يا حرف نداء جاهلا منادى منصوب على نصب الفتحة. تعلم فعل أمر والفعل أنت. يا كسولا أقبل على ما ينفعك ونحو يا راغب المجد اعمل له، ويا محب الرفعة ثابر على السعي ونحو يا راغبا في السدد لا تفجر من العمل، ويا حريصا على الخير استقم. كل هذه الأمثلة جاهلا كسولا راغبا محبة محبة راغبا حريصا، كل هذه الأمثلة إعرابها واحد، نقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم إن كان مضافا تقول وهو مضاف وما بعده مضاف إليه، وذكرنا على ذلك الأمثلة من القرآن الكريم. طيب، أنا سأذكر لكم بعض الآيات وأنتم قولوا هذا من أي الأقسام الخمسة. خلاص؟ طيب، قال الله تعالى: يا بني إسرائيل. نعم، يا بني إسرائيل من أي الأقسام الخمسة؟ المضاف. نعم، حسنت. طيب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، مفرد علم. طيب، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يا أبانا مضاف، أبا مضاف ونا مضاف إليه من أسماء الخمسة، نحن قلنا الأسماء الخمسة دائما تكون مضافة. طيب جيد. ثم قال رحمه الله: المفعول له، المفعول له هو المنصوب القبل الأخير، بقي معنا فقط اسمان منصوبان ونختم الأسماء المنصوبة. ما هو المفعول له؟ المفعول له له ثلاثة أسماء، يقال له مفعول له، ويقال مفعول لأجله، ويقال مفعول من أجله. ثلاثة أسماء لشيء واحد. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. قام زيد إجلالا لعمر، هذا هو المثال. نطبق التعريف على المثال. هو الاسم، الاسم إذا خرج بذلك ماذا؟ الفعل والحرف. فالمفعول لأجله دائما يكون اسما المنصوب ولا يكون مرفوعا أو مجرورا. الذي يذكر، لماذا يذكر؟ بيانا لسبب وقوع الفعل، واضح؟ يعني يذكر لماذا حصل هذا الحدث، هذا الحدث لماذا حصل، فيبين لك سبب وقوع الفعل. انظر المثال: قام زيد إجلالا لعمر. لماذا قام زيد إجلالا لعمر؟ إذا ما هو السؤال المناسب الذي يوضع في هذه الجملة؟ لماذا؟ إذا المفعول لأجله يقع جوابا لسؤال لماذا، لماذا؟ فتقول قام زيد إجلالا، تقول قام زيد لماذا؟ إجلالا لعمر. ولما نعرف نقول قام زيد فعل وفاعل، وإجلالا مفعول إيش؟ مفعول له، أو تقول مفعول لأجله، أو تقول مفعول من أجله، والمعنى واحد. مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة، واضح؟ طيب، لعمر جار ومجرور. قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروفك. قصدتك فعل وفاعل ومفعول، ابتغاء مفعول، مفعول له منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومعروفي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب نكتب الأمثلة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت. حذر، لماذا هم يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ حذر الموت. كيف نعرف حذر الموت؟ مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والموت مضاف له. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، لماذا؟ حذر الموت. نفس الحال، حذر الموت. وقال الله تعالى: والذين صبروا، لماذا؟ ابتغاء وجه ربهم. لماذا صبروا؟ ابتغاء وجه ربهم. أين الشاهد؟ ابتغاء مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، صحيح. ابتغاء الفتنة أيضا هذا مثال صحيح. وما أرسلناك إلا لماذا؟ رحمة للعالمين. فرحمة مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة. فإن قال قائل: أليس هو مستثنى لوجود إلا؟ فنقول هذا من القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ أن يكون الكلام ناقصا. ونحن قلنا إذا كان الكلام ناقصا فإنه يكون على حسب العوامل، وهنا موقعه مفعول لأجله. ولا تقتلوا أولادكم، لماذا؟ خشية إملاق. خشية يعني خوف، إملاق يعني فقر. وأقول المفعول من أجله ويقال المفعول لأجله والمفعول له، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور. الأول أن يكون مصدرا. لو تلاحظ جميع الأمثلة التي تلوناها تلاحظ أنه مصدر. مثلا مثال مصنف ما هو؟ قام زيد لماذا؟ إجلانا. إجلانا أليس مصدر أجل؟ تقول أجل يجل إجلانا، إذا إجلانا مصدر. خشية يخشى خشية، خشية إملاق، إذا هو مصدر. ابتغى يبتغي ابتغاء، إذا ابتغاء مصدر. إذا تلاحظ أن جميع الأمثلة يكون مفعول لأجله فيها مصدرا. هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون قلبيا. ما معنى قلبيا؟ ومعنى كونه قلبيا أن لا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان، مثل قراءة وضرب. الآن الإجلال، إجلالك للشخص هذا عمل قلبي أم عمل من أعمال الجوارح؟ الإجلال أين مكانه؟ في القلب، واضح؟ طيب فعلت هذا حبا لك. الحب عمل قلبي أم جارحي أم من الجوارح؟ عمل قلبي. فعلت هذا، ضربت فلانا كرها له بغضا له، والكره والبغض أشياء قلبية. كذلك الآيات التي تلوناها ابتغاء وحذر وخوف خشية ونعم والرحمة، كل هذه أشياء قلبية، بخلاف القراءة والضرب. فالضرب لا يصلح أن يكون مثالا لأنه عمل من أعمال الجوارح، وكذلك القراءة. إذن من شروط المفعول له أن يكون عملا إيش؟ قلبيا. الثالث أن يكون علة لما قبله. هذا صحيح، أليس الإجلال علة للقيام؟ صح ولا لا؟ وأليس حذر خوف الموت هو الذي أخرج هؤلاء الذين خرجوا وهم ألوف؟ إذن يكون هذا الاسم علة لما قبله. الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. العامل في المثال قام زيد، العامل هو قام، والمعمول هو إجلالا. يقول يشترط أن يتحدا في الوقت. يعني كيف؟ يعني وقت القيام ووقت الإجلال واحد. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ حذر الموت، خروج هؤلاء وحذر الموت وحصول الحذر في وقت واحد، واضح؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت، جعلهم للأصابع مع خوفهم من الموت في وقت واحد، واضح هذا؟ وكذلك لما قام زيد إجلالا لعمر، الإجلال والقيام حصل في وقت واحد. الخامس والأخير أن يتحد مع عامله في الفاعل. من فاعل القيام في جملة قام زيد إجلالا لعمر؟ من فاعل القيام؟ زيد. من فاعل الإجلال؟ إذن يشترط أن يتحد في الفاعل، بمعنى أن يكون فاعل القيام واحد وفاعل الإجلال واحد. لا نعم، لكن ممكن يقوم بدون إجلال. وهو يقول اشترط أن يكون أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل، بحيث الحدثان فعلهما واحد. أما لو كان هذا فعله شخص وهذا فعله شخص ما يكون مفعول لأجله. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا. ضربت فعل فاعل، ابني مفعول وهو مضاف والياء مضاف إليه، تأديبا مفعول لأجله، لماذا ضربه؟ تأديبا، إذن تأديبا مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة. لو طبقت الشروط الخمسة لوجدتها موجودة. أدب يؤدب تأديبا، إذا هو مصدر. ثانيا قلبي أم من الجوارح؟ قلبي، التأديب شيء قلبي. ثالثا أن التأديب علة لماذا؟ للضرب. الرابع وقت الضرب ووقت التأديب واحد. الخامس فاعل الضرب وفاعل التأديب واحد. فإنه مصدر وهو قلبي، لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربته في الزمان وفي الفاعل أيضا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كلام. يعني إذا استجمعت الشروط الخمسة لا يجب النصب، وإنما أنت بالخيار، لك أن تقول ضربت ابني تأديبا بالنصب، ويجوز أن تجره بحرف الجر، فتقول ضربت ابني للتأديب، تدخل عليه حرف ماذا؟ حرف جر. أنت لك هذا ولك هذا، كلاهما جائز. واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات: الأولى أن يكون مقترنا بأل، الثانية أن يكون مضافا، الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة. الأولى أن يكون مقترنا بأل، يعني كيف؟ يعني أن تقول ضربت ابني التأديب، يجوز لكنه قليل، واضح؟ قليل، كقول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، يعني يريد أن يقول ماذا؟ لا أقعد جبنا عن الهيجاء، يعني الحرب، ولو توالت، يعني تتابعت، زمر، يعني جماعات الأعداء. لماذا هو لا يقعد جبنا؟ يعني ليس الجبن مانعا له من القتال. فهنا أدخل الشاعر ال على المفعول لأجله، وهذا قليل، يجوز لكنه قليل. الثاني أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، مثل أن تقول ضربتك محبة أدبك، محبة تعليمك، محبة مضاف وتعليمك مضاف إليه. الثالثة أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، وهذا هو الكثير. تقول ضربتك تأديبا بدون ماذا؟ تأديبا بدون أل وبدون إضافة، هذا هو الكثير. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل، إذا كان فيه أل، ما الأكثر في اللغة العربية؟ فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني للتأديب، هذا هو الكثير. الكثير أن تقول ضربت ابني للتأديب إذا كان فيه أل، فالأحسن أن تجره بحرف جر. طيب، ويجوز، قال ويقل نصبه، يعني من القليل في كلام العرب أن تقول ضربت ابني التأديب، كما قال الشاعر لا أقعد الجبن. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، يعني تستوي الكفتان، هذا جائز وهذا جائز، ليس أحدهما أولى من الآخر، ليس أحدهما أكثر من الآخر، كلاهما موجود. نحو زرتك محبة أدبك، أو زرتك لمحبة أدبك، أنت بالخيار، لك أن تنصبه ويكون مفعول لأجله، ولك أن تجره بحرف جر، أيهما أكثر؟ أحسنت، متساويا. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة، فما هو الأكثر في كلام العرب؟ فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف، والله أعلم. يقل جره بالحرف، يعني ما القليل؟ أن تقول قمت لا، يقول القليل أن تجره بحرف جر، أحسنت، قمت لإجلال الأستاذ، قمت لإجلال الأستاذ بدون أل، بدون أل مع إدخال حرف الجر، هذا قليل، لإجلال الأستاذ، نعم، ويكون جار مجرور. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، رأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنشؤا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم قرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرسلا، وابن البتول فعلم الإنجيل. قصيدة جميلة، لكن نحن لا نعرف منها إلا هذا أول بيت، قم للمعلم وفي تفجيها، لكن قصيدة كاملة جميلة جدا لأمير الشعراء أحمد شوقي. ويقال أن أحد الشعراء من فلسطين هو كان معلما، وكان يعني ابتلي بطلاب سيئين، فكتب قصيدة يرد فيها على أحمد شوقي. أذكر منها قوله: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفه التبجيلة، أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشأ الصغار خليلا. ثم يعني بدأ يتكلم كذا ويشتم يعني بعض الطلاب، أنه يقول أنه يعني لا يعرف أن يعرب، فيقول فأرى كذا، فأرى حمارا يرفع المنصوبة والمفعولة أو شيء من هذا القبيل. نعم. اسمه إبراهيم طوقان. ارجعوا إلى قصيدة أحمد شوقي ثم اقرأوا قصيدة إبراهيم طوقان، هذا الشاعر فلسطيني أيضا قصيدته يعني جميلة. المفعول له هو الاسم المنصوب الأخير، وبه سنختم الأسماء المنصوبة. قال رحمه الله: باب المفعول معه. بقي فقط نعم. باب المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل، الفعل فعل من شخص ما، لكن من فعل معه ذلك الفعل؟ نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. طيب، وكذلك من الأمثلة الشائعة عندهم: سرت والنيل. اكتب هذا المثال: سرت والنيل، أو مشيت والنيل. طيب، الاسم خرج الفعل والحرف، المنصوب دائما يكون منصوبا ولا يكون مرفوعا ومجرورا، الذي يذكر لماذا؟ لبيان من فعل معه الفعل. نحو قولك: جاء الأمير. جاء الأمير فعل وفاعل، فهمنا مجيء الأمير، لكن من الذي فعل معه المجيء؟ الجيش. فإذا هذا الجيش يقال له مفعول إيش؟ مفعول معه، يعني أن المجيء فعل مع الجيش. واضح؟ هذه الواو لا يقال لها واو العطف، نقول واو المعية، نكتب عندها واو المعية. والجيش مفعول معه منصوب وعلى نصبه الفتحة. نعم. واستوى الماء والخشبة. استوى يعني ارتفع، ارتفع الماء والخشبة، يعني ارتفع الماء مع الخشبة. جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير مع الجيش، لذلك تسمى هذه الواو بواو المعية، لأنها بمعنى مع. كيف تعرف أن هذه الواو واو معية وليست واو العاطف؟ يقولون تنزع الواو وتضع مكانها مع، فإذا استقام المعنى فهي واو معية. طيب، إذن واستوى الماء والخشبة، استوى فعل ماضي والماء فاعل، والواو واو المعية، الخشبة مفعول معه منصوب وعلى نصبه الفتحة. وكذلك سرت والنيلة. كيف نعلم سرت والنيلة محمد؟ نعمي، سرت والنيلة. تمام، نعم، أحسنت. شاهده في القرآن الكريم قوله تعالى: وذرني والمكذبين، وذرني والمكذبين. لو نزعنا الواو في غير القرآن ووضعنا مكانها مع، ماذا يصبح المعنى؟ نعم، وذرني مع المكذبين. نعم، فنقول واو والمعية المكذبين مفعول معه منصوب على نصبه ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. وكقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني مع شركائكم. وكقوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي معه والطير، والطير يعني مع، مع الطير، والواو معية والطير مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة. نعم. وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية نصا. طيب، هو أجاب بتعريف آخر غير تعريف المصنف. قولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع، إذن المفعول معه قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون جمعا، والمذكر مؤنث، قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول، لا يمكن أن يكون المفعول معه مؤولا، دائما يكون صريحا، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة، فلا يمكن أن يكون مفعول معه لا فعلا ولا حرفا ولا جملة. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا، وخرج العمدة. نحن قلنا سابقا الفضلة عكس ماذا؟ العمدة. وقلنا العمدة هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. لكن المفعول معه هل هو عمدة في الكلام؟ لا، هو فضلة، تستطيع أن تتكلم وتأتي بجملة تامة صحيحة من دون أن تشتمل على مفعول معه، لأن أركان الجملة تقوم على شيئين، إما فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، فيمكنك أن تستغني عنها، تقول جاء الأمير، ما يحتاج تقول والجيش. طيب، وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر. اشترك زيد وعمر، اشترك زيد فعل وفاعل، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. هل هذه الواو هي واو المعية؟ لا. هل عمر مفعول معه؟ لا. لماذا؟ لأن عمرا هنا، نعم، يعني بعبارة أخرى عمر هنا هل يمكن الاستغناء عنه؟ هل يجوز أن أقول اشترك زيد وأسكت؟ لماذا؟ لأن الاشتراك لا يكون إلا بين اثنين، صح ولا؟ كذلك حين أقول تضارب زيد، هل يصح أن أقول تضارب زيد وأسكت؟ التضارب لا يحصل إلا بين طرفين، لأن لن يضرب نفسه هو، فتضارب ضرب يكون بين طرفين. كذلك كل ما كان على وزن تفاعل مثل تضارب وتقاتل وتخاصم وتشاجر. فإذا هنا عمر وإن كان ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا إلا أنه عمدة. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستغناء عنه لوجود صيغة تفاعل. طيب، وقولنا المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل نحو حضر الأمير والجيش. ما هو العامل الذي نصب الجيش؟ فعل. أين هو الفعل في الجملة؟ حضر. إذن النوع الأول من أنواع العامل أن يكون العامل فعلا كما في المثال هذا. ثاني أن يكون العامل الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير حاضر والجيش. الجيش مفعول معه منصوب، من نصبه؟ عامل. أين العامل؟ هل يوجد فعل؟ لا يوجد فعل، وإنما يوجد شيء يشبه الفعل وهو قوله حاضر. حاضر هذا اسم فاعل وهو يشبه الفعل، حاضر يشبه حضر، حضر فيعمل عمله. طيب، وهذا كما قلنا في الدرس أمس أن هذا لن يفهم جيدا إلا إذا درسنا باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهذا ليس مذكورا في هذا الكتاب، سندرسه إن شاء الله في القطر الندى. وهذا هي نفس المسألة الشبيه بالمضاف، نفس المسألة. طيب، وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية نحو حضر محمد وخالد. هذه الواو ليست نصا في المعية. ما معنى ليست نصا في المعية؟ يعني أن الواو هذه ليس شرطا أن تكون واو معية، ممكن أن تكون واو عطف وهو الأصل. فهنا الواو كما ذكرنا في باب العطف قد تفيد المعية وقد تفيد عدم المعية. فأنت لما تقول جاء زيد وعمر يحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أن هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، ثلاث احتمالات. إذن هل الواو نص هنا؟ لا، هي محتملة. ومن شروط المفعول معه أو من حقيقة المعروف معه أن يكون نصا في الدلالة على المعية. طيب، واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين: ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، الثاني ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو أنا سائر والجبل. انظر الآن هذا المثال: أنا سائر والجبل، الواو واو، الواو والمعية، والجبل مفعول معه منصوب على نصب الفتحة. فإن قال قائل هل يجوز أن نقول إن الواو واو عطف ونقول أنا سائر والجبل ويكون الجبل معطوف على سائر؟ لماذا؟ لأن الجبل لا يسير، لأن الجبل لا يسير. واضح هذا؟ طيب، مثال آخر يوضحه أكثر: ونحو ذاكرت والمصباح. المصباح يجب هنا أن يكون مفعولا معه، لا يجوز لك وجه آخر. لماذا؟ لأن من الذي يذاكر؟ أنت. إذا قلت ذاكرت والمصباح وأنت تقصد أن المصباح معطوف على التاء، يعني أنك أنت ذاكرت والمصباح ذاكر. هل المصباح يذاكر؟ هكذا يصبح المعنى، هذا معنى العطف. لأن أنت لما تقول دخل زيد وعمر، ما معنى دخل زيد وعمر؟ أن زيدا وعمرا اشتركا في المجيء أو في الدخول، هذا معنى العطف. فأنت حين تقول ذكرت والمصباح وتقصد أن الواو وعطف وتريد أنهما اشتركا في المذاكرة، معناها أن أنت ذكرت والمصباح ذاكر. هل هذا المعنى مستقيم؟ فاسد. إذن هنا لا يجوز أن نجعل الواو وماذا؟ واو عطف. ويجب أن نجعل الواو واو معية، ويجب أن نجعل المصباح مفعول معه. واضح هذا؟ طيب، المجاز يعني بابه واسع، لكن إذا أردنا الأسلوب الحقيقي، لأن المجاز بابه واسع ليس له نهاية، لكن هم يقصدون إذا قصد به الحقيقة. فالمصباح حقيقة لا يذاكر، مجازا كل شيء يقبل المجاز. نعم. طيب، والطائرة. نعم، نعم. لذلك هناك قراءة أخرى إذا ما خابرت الذاكرة: والطير. فهذا من النوع الثاني الذي سيأتي الآن، وهو ما يجوز فيه الوجهان. واضح؟ طيب، فإن الجبل لا يصح تشريكه المتكلم في السير، وكذلك المصباح لا يصح تشريكه المتكلم في المذاكرة. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله: استوى الماء والخشبة. الخشبة مركوزة ثابتة على الأرض، والماء هو الذي يرتفع وهو الذي ينزل. إذن ما الذي يرتفع وينزل؟ الماء، بينما الخشبة ثابتة. فلا يصح أن نقول الخشبة معطوف على الماء، لأن الخشبة لا ترتفع ولا تنزل، الخشبة مركوزة ثابتة، وإنما الذي يرتفع وينزل هو الماء. إذن هنا يجب أن ننصب الخشبة. واضح؟ طيب، وأما الثاني فمحله إذا صح التشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، نحو حضر علي ومحمد. أنت هنا يجوز أن تقول حضر محمد وحضر علي ومحمد، فيصبح المعنى محتملا لثلاث احتمالات: أن حضور علي ومحمد كان مع بعض، أو هذا قبل هذا، أو هذا قبل هذا. واضح؟ واضح ولا؟ هذا معنى الواو، تفيد مطلق الجمع، فتفيد ثلاث احتمالات. طيب، إذا أردت أن تبين للسامع أنهما جاء معا، فاستعمل واو المعية وتقول حضر محمد، حضر علي ومحمدا، يصبح المعنى حضر علي مع محمد يعني مع بعض. إذن هذا يجوز فيه الوجهان، لأنه يتصور عقلا حضور علي وحضور محمد، ليس مثل الجبل، الجبل لا يمكن أن يسير والمصباح لا يمكن أن يذاكر، لكن محمد ألا يمكن أن يحضر؟ يمكن. فإنه يجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش. فأنت يصح أن تقول جاء الأمير والجيش، ويصبح الجيش معطوف على من؟ على الأمير، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ويصبح المعنى محتمل لكم احتمال؟ لثلاث احتمالات، أن الأمير جاء مع الجيش، أو أن الأمير جاء قبل الجيش، أو أن الأمير جاء بعد الجيش. هذا معنى الواو، هذا معنى واو إيش؟ العطف ولا المعية؟ العطف. وإذا أردت أن مجيء الأمير والجيش كان معا، فاجعل الواو واو معية، وانصب ما بعد الواو، فتقول جاء الأمير والجيش، معناه جاءوا معا، ليس أحدهما قبل الآخر. واضح؟ يا جبال أوي معه والطيرة، هذه قراءة ما، والطيرة يعني مع الطير، يكون التأويب معا. الذي أذكره أن هناك قراءة، لكن حتى لو فرضنا أنه لا توجد قراءة فالعقل لا يمنع ذلك، لكن مرد القراءة إلى الأسانيد. فلو قرئ في غير القرآن، هذا على فرض أنه لا توجد قراءة، لكن الذي أذكره أنه توجد قراءة. طيب، لو قيل أوي معه والطيرة، فيعني يصح التأويب من الطير. بقية المنصوبات، بقية منصوبات الأسماء. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وأقول من المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوبات، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابي، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء من ذلك منه، إلى إعادة شيء منه. يعني هذه الأمور قد تقدمت ودرسناها، وبهذا نكون قد انتهينا من الأسماء المنصوبة والأسماء المرفوعة، وننتقل الآن إلى الأسماء المجرورة، وبه نختم الكتاب. قال رحمه الله: المخفوضات من الأسماء. باب مخفوضات الأسماء. باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف يعني بحرف من حروف الجر، مخفوض بالإضافة يعني بعامل الإضافة، وتابع للمخفوض. والتوابع كم؟ أربعة. وأقول: الاسم المخفوض على ثلاث أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، أشفقت فعل فاعل، على خالد جار مجرور، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، الإضافة عامل إضافة، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد، نسبنا ماذا لماذا؟ نسبنا الغلام لمحمد. هذا يسمى عند النحاة بالإضافة، أن تنسب شيئا لشيء. هذا قلم خالد، نسبت القلم لخالد. هذه سيارة محمد، نسبت السيارة لمحمد. واضح هذا؟ إذن الإضافة ما هي؟ نسبة الثاني للأول. وذلك نحو محمد من قولك جاء غلام محمد، جاء فعل ماضي، غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. نعم، لا ليس له مفعول، لا هنا ليس له مفعول، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض، والتوابع كم؟ أربعة. إذا تبع مجرورا فإنه يكون مجرورا، وذلك لا يخلو، إما أن يكون نعتا لمجرور، أو توكيدا لمجرور، أو عطفا، أو معطوف على مجرور، أو بدلا من مجرور. وسيمثل عليها بأن يكون نعتا له نحو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضلي. لماذا الفاضلي مجرور؟ هل لدخول حرف جر؟ لا. هل لأنه مضاف؟ هل لأنه مضاف إليه؟ لا. إذن لماذا الفاضلي مجرور؟ لأنه تابع. من أي أنواع التوابع هو؟ النعت، نعت لمن؟ لمحمد. ونعت المجرور مجرور على مجرى كسرة. أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، خالد معطوف على محمد والمعطوف على مجرور مجرور. أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. ماذا بقي عليه مما لم يذكره؟ التوكيد، نحو قولك مررت بزيد نفسه، وأيضا البدل كقولك مررت بزيد أخيك، أخيك بدل من زيد، وبدل مجرور مجرور. هذه التوابع الأربع. وكما تلاحظ أن كل ما ذكره المصنف ليس فيه شيء جديد، كله قد درسناه سابقا. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا ومذ ومنذ. أصرحوها هذه، عدلوها، مذ ليس مد، ليس مد، منذ، مذ بالذال المعجمة. وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح. نوح اسم ظاهر، والكاف في منك ضمير، إذن من تدخل على الأسماء الظاهرة وتدخل على الضمائر، واضح؟ ماذا تفيد من؟ لها معاني، منها الابتداء، كأن تقول خرجت من البيت إلى المدرسة، ماذا استفدنا من؟ ابتداء الخروج، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من ابتداء الإسراء، أو نعم ابتداء الإسراء، وإلى إلى الانتهاء، ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، وقوله إلى الله. إليه ماذا جرت إلى؟ ضمير. إلى الله جرت اسما ظاهرا، ماذا تفيد إلى من معنى؟ عكس الابتداء، انتهاء الغاية. ومنها عن، ومن معانيها المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني تجاوز عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين جرت اسما ظاهرا. رضي الله عنهم هنا جرت ماذا؟ ضمير. ورضوا عنه كذلك هذا ضمير. ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء، الاستعلاء يعني العلو، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك. عليها إيش جرت؟ ضمير، وعلى الفلك اسم ظاهر، وتفيد العلو، مثل الرحمن على عرش استوى. ومنها في، ومن معاني الظرفية، وشرحنا معنى الظرفية سابقا، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم، هذا اسم ظاهر، وقوله لا فيها غول، هذا ضمير. ومنها رب، ومن معانيها التقليل، ولا تجر إلى الاسم الظاهر النكرة، نحو قولك رب رجل كريم لقيته، لقاؤك لرجل الكريم هذا قليل أم كثير؟ قليل، هي تفيد التقليل رب. ومنها الباء، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قوله تعالى نذهبن بك، هذا ضمير، وقوله ذهب الله بنورهم، هذا اسم ظاهر. ومنها الكاف، من معانيها التشبيه، تشبيه شيء بشيء، ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكات، يعني نور الله يشبه المشكاة. ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا، نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله، هذا اسم ظاهر، وقوله تعالى له، هذا إيش؟ هذا ضمير، تفيد الاستحقاق، الاستحقاق مثل الحمد لله، يعني الحمد مستحق لله. والملك مثل له ملك السماوات، يعني أن كل ما في السماوات والأرض ملك لله. ومنها حروف القسم الثلاثة، وهي الباء والتاء والواو، وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفا في أول الكتاب، فلا حاجة بنا إلى عادة شيء منه. ومنها واو ربا، ومثالها قول ابن القيس وليل، وليل أي ورب ليل، فليل المجرور، من الذي جره؟ ليست الواو، وإنما رب محذوفة، تسمى هذه الواو بواو واو واو ربا. طيب، وقوله أيضا يعني ابن قيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وبيضتي يعني ورب بيضتي. إذن من الذي جر بيضة، الواو أم الرب محذوفة؟ رب المحذوفة. ومنها مذ ومنذ ويجران الأزمان، يعني لا تدخل مذ ومنذ إلا ما يدل على زمن، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الخميس. ما معنى ما رأيته مذ يوم الخميس؟ يعني نعم، يعني ما رأيته من يوم الخميس. ما كلمته منذ شهر، نفس المعنى. ويكونان بمعنى فيه إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو لا أكلمه مذ يومنا، يعني لا أكلمه نعم في يومنا، نعم. ولا ألقاه منذ يومنا. فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان. يعني لو قلت ما رأيته منذ يومان، فمنذ هنا ليس حرف جر وإنما له إعراب آخر. أو وقع بعده فعل مثل ما رأيته منذ جاء، كذلك منذ هنا ليست حرف جر لأنها دخلت على فعل، وهذا له تفاصيل نعرفه إن شاء الله في المطولات. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ويقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. ثوب خز ما التقدير؟ ثوب من خز. باب ساج باب من ساج. خاتم حديد خاتم من حديد. إذن قد يكون التقدير من، والأول غلام زيد ما التقدير؟ غلام لزيد قلم خالد. أحسن. إذا النوع الأول أن يكون التقدير لام، النوع الثاني أن يكون التقدير من، بقي النوع الثالث سيذكره في الشرح. وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وهو على ثلاث أنواع ذكر المؤلف منها نوعين. الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون إضافة فيه على معنى فيه. أما ما تكون إضافة فيه على معنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف. أليس الصوف، أليست الجبة مصنوعة من الصوف؟ إذن الصوف جزء من الجبة، صح؟ الجبة هذه مثل الكوت يعني أو الفروة. طيب، فما التقدير هنا؟ جبة من صوف. لماذا قدرنا من؟ لأن القاعدة تقول إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه فالتقدير يكون من، واضح؟ طيب، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذلك أمثلة المؤلف. وأما ما تكون إضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قول تعالى مكر الليل، بل مكر الليل والنهار. هم متى يوقعون المكر؟ في الليل والنهار. إذن إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف يعني زمن له، فهذا التقدير تكون فيه، مثل قيام الليل يعني قيام في الليل، صيام النهار صيام في النهار. فإن الليل ظرف، نعم الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه، كذلك صيام النهار، النهار وقت لوقوع الصيام. وأما ما تكون إضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين. إذا كان لا يصلح أن يكون جزءا منه ولا يصلح أن يكون ظرفا له، فإذا سيكون القسم الثالث، ما هو؟ تقدير اللام. فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نحو غلام زيد وحصير المسجد، يعني غلام لزيد وحصير للمسجد. وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. أحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ختم هذا الكتاب المبارك الموسوم بالتحفة السنية في شرح المقدمة الآج الرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد، جزاه الله خيرا ورحمه. بمناسبة ختم هذا الكتاب المبارك، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والحرص على تزود من العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لهذا الكتاب فإنه كما ترون هو كتاب يعني مبارك، وفيه مادة لا بأس بها، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مذاكرة. فأوصي من أراد أن يضبط هذا الكتاب أولا بأن يحفظ المنظومة، منظومة عبيد ربه، يحفظها كاملا، وثانيا يقوم بمراجعة هذا الكتاب باستمرار وحل التدريبات الموجودة فيه والأسئلة. ولا بأس بأن يتفق اثنان من الطلبة بأن يتدارسا فيما بينهما، فيتفقان على وقت معين وكل منهما يذاكر ويحضر إلى المجلس، ثم يختبر كل منهما الآخر في، وكل الأجوبة تكون موجودة أمامكم، فيقول له مثلا عرف الفاعل، عرف المفعول، أعرف كذا، وكل الأجوبة تكون موجودة في الكتاب. فالمرور السريع هكذا على الكتاب يعني قد لا يكفي، فيراجع الكتاب باستمرار ويسأل عما يشكل عليه، ولا ينتقل ولا يستعجل في الانتقال إلى الكتاب الآخر وهو قطر الندى الذي سندرسه إن شاء الله في مع بداية السنة القادمة إن شاء الله، إلا وقد وجد نفسه قد استوعب هذا الكتاب جيدا، حتى لو كرره مرتين وثلاث وأربع لا بأس، يعني قراءة وحفظ لما يحتاج أن يحفظه. كلما كررت قراءة الكتاب أنت المستفيد، وكلما أتقنت هذا الكتاب كلما سهل عليك الكتاب القادم وهو قطر الندى. فخلاصة ما أوصيكم به في إتقان هذا الكتاب أن تحفظ المنظومة، منظومة عبد ربه، تحفظها كاملا، وأن تقوم بمراجعة مادة هذا الكتاب وحل التدريبات والتمرينات ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.